سورة الزمر. أمن خف حرمي فشا مد سالبا مع الكسر حق عبده اجمع شمر دلا وقل كاشفات ممسكات منولا ورحمته مع ضره النصب حملا وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف مفازات اجمع شاع صندلا وزد تأمروني النون كهفا وعم خف فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف وخذ يا تأمروني أرادني وإني معا مع يا عبادي فحصلا.